قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أمة ما يا أمة ماتت فمات ضميرها وتلاعبت بحياة وتلاعبت بحياتها ومصيرها. عبث اليهود عبث اليهود عبث اليهود بعرضكم عبث اليهود بعرضكم في أرضكم عاثوا فسادا عاثوا فسادا في البلاد في البلاد وطولها. يا قدس يا منارة تلوح في السماء دواحة ضليلة مر بها الرسول. يا قدس يا منارة تلوح في السماء دواحة ضليلة مر بها الرسول. يا وردة جميلة محروقة الأصابع يا وردة جميلة محروقة الأصابع. حزينة عيناك من يوقف العدوان حزينة عيناك من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان. انهض أخا الإسلام هل يجدي الكرى ودماؤنا في الساح تجري أنهرا. أسرج جوادك وامتطيه مهاجرا فمكانك المرسوم عد على الذرى. فالغاصبون تناكبوا درب الشمامة والصواب رقصوا على أشفائنا وتبادلوا نحب الشراب. قد برهنوا أن الحضارة عندهم ظفر ونار قد برهنوا أن الحضارة عندهم ظفر وبأن شرمهم الذي يبغون وهم أوسار وبأن شرمهم الذي يبغون وهم أوسار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومضت تردد فالجموع تسمع الدنيا الجواد. الله أكبر قد غدت جيشا يزمجر لا يذاب ومضت تردد فالجموع تسمع الدنيا الجواد. والمسجد الأقصى يدنس باليهود وبالكلاب والمسجد الأقصى يدنس باليهود وبالكلاب. أذفت جموع الصيد درب القدس للفردوس باب أذفت جموع الصيد درب القدس للفردوس باب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا قوم هذه حرة تذبو قد عز المصار. أم الشهيد فخورة تمشي زينها الحجاب. يا قوم هذه حرة تزكو وقد عز المصار. أم الشهيد فخورة تمشي زينها الحجاب. وأبو الشهيد يزوق مرفوع الجناب. وأبو الشهيد يزوفه للخلد مرفوع الجناب. مرضى من يلقى الخلود فدونه